بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في أحكام الجنائز، واليوم وصلنا إلى تكفين الميت. نعم. ويجب أن يسأل له، أي للميت، التجهيز من علم به. أن يسأل له، أي للميت، التجهيز من علم به وهو لا يقدر عليه. نعم. أي التجهيز. هي حكيناها الدرس الماضي إنه نعم، إنه الإنسان الآن إخواننا عندما إذا كان إنسان فقير ما عنده كفن، واضطرنا أن يسأله الكفن من يعلم بحاله، بشرط أن يكون السائل نفسه ما عنده قدرة أن يكفنه هو. نعم. ولا يقدر عليه غيره من القادرين بخلاف غيره. يسأل غيره. غيره من القادرين بخلاف الحي. إذا علي لا يجب السؤال له، وإنما يسأل هو لنفسه. بل يسأل بنفسه ثوبا لقدرته عليه. نعم. وإذا فضل عنه شيء صرف لمالكه. وإن لم يعرف كفنا به آخر. نعم. وإلا تصدق به. ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره. يعني الآن أنا عندي ثوبي، أنا مكلف إن أشلح وأعطي للميت كفنه فيه؟ لا. وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت. تمام. اتفقنا أنه هذا الميت لا يملك الكفن، وإنما أتبرع له به ليكفن به. نعم. وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه، وإلا لا. والتكفين فرض. فرض الإخوان على مين؟ علينا، أن نكفن موتانا. نعم. وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام. يعني في عنا كفن الضرورة، كفن السنة، والكفاية والسنة، ثلاثة. كفن الضرورة، كفن الكفاية، وكفن السنة. نعم. سنة وكفاية وضرورة. السنة هي أفضل شيء، يليها الكفاية، يليها الضرورة، وهي الحد الأدنى. نعم. الأول وهو كفن الرجل سنة. كفن الرجل سنة، أي ثلاثة أثواب. نعم. ما هي الأثواب الثلاثة؟ أولا قميص. نعم. قميص من أصل العنق إلى القدمين. هذا هو القميص، يعني هذه إخوان قلابية اسمها قميص. نعم. هذا هو القميص الذي كان في عن عهد السلف. نعم. بلا دخريص ولا كمين. هلا الآن قلابية إلى دخريص. ما هو الدخريص؟ هذه إخوان القطعة اللي على جنب الثوب، هي القطعة، هي اسمها الدخريص. هي لماذا توضع هي؟ حتى توسع الثوب أثناء المشي. تمام إخواننا؟ الميت بحاجة إلى هي، ما له بحاجة، فلذلك يؤتى بقميص دون دخريص. نعم. ولا كمين. لماذا؟ الكمين مشان الحركة، والآن ما في حركة. نعم. وإزار من القرن إلى القدم. من القرن، يعني من أعلى الرأس إلى القدم. إذا زاد على القميص، القميص أقصر من الإزار. هذا إزار الميت، وأما إزار الحي فمن السرة إلى الركبة. نعم. والثالث لفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم. ما فوقه. على ما فوق القرن والقدم. ليلف بها الميت. نعم. وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن. لا، فتربط من أعلاه وأكفن. نعم. وأسفله. نعم. ويؤخذ الكفن مما كان يلبسه الرجل في حياته. تمام، يعني الآن من مستوى نفس المستوى، إن كان كفن الأغنياء أو كفن الفقراء. نعم، يوم الجمعة والعيدين. ليس في أحواله العادية، وإنما ما كان يلبسه، المستوى الذي كان يلبسه يوم الجمعة والعيدين. نعم، ويحسن. ويحسن للحديث حسنوا أكفان الموتى، نعم، فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بأحسن أكفانهم بحسن أكفانهم. نعم، ولا يغالى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. سبحان الله. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو يعني سحولية من قرية سحول أو سحول من اليمن. نعم، بفتح السين وبالضم قرية باليمن. والثاني كفن كفاية. إذن هذا اللي مر معنا هلأ كفان السنة، الآن كفان الكفاية. نعم، للرجل، للرجل إزار ولفافة. إذا شو سقط عنا؟ القميص. القميص هو الثالث اللي لم يطلب هنا. ليه؟ طيب ما معنى الآن غير ثمن ثوبين؟ شو نجيب له؟ نجيب له إزار ولفافة. نعم، في الأصح، في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة. نعم، هو أولى. وعلى القلب كفن السنة أولى. نعم، وفضل البياض من القطن. يعني مع كثرة المال وقلة الورثة الأفضل إيش؟ كفن السنة. نعم، لما روينا: والخلق الغسيل والجديد فيه سواء. نعم، وكل من الإزار واللفافة للميت يكون من القرن، يعني شعر الرأس إلى القدم، مع الزيادة للربط. نعم، ولا يجعل لقميصه كم، لأنه لحاجة الحي. ولا دخريص، لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه. ولا جيب، وهو الشق النازل على الصدر، لأنه لحاجة الحي في خلع الثوب ولبسه يعني. ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه. ولا تكف أطرافه لعدم الحاجة إليه. وتكره العمامة في الأصح، لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. عدلنا إياها. ولا كفنا، ولو كفنا في قميص حيين قطع جيبه، إضافة ولبنته وكميه. ولا جيب، وهو الشق النازل على الصدر. بعد. طيب. ولا تكف أطرافه. نعم، لعدم الحاجة إليه. وتكره العمامة في الأصح، لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت من السنة أو كانت كرامة كان هو أولى بها. واستحسنها بعضهم بما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه. يعمم مين؟ الميت يعني. ويجعل العذبة على وجهه. وتبسط اللفافة ثم الإزار فوقها، ثم يوضع الميت مقمصا. يعني الآن نضع على مكان التكفين اللفافة، نفردها، ثم نجعل القميص فوقها، نأتي بالميت وهو مقمص، يعني نلبسين القميص وحطيناه فوق إيش؟ الإزار واللفافة. منضب القميص، الإزار فوق القميص، ثم منضب اللفافة ونربطها. نعم، ثم يعطف عليه الإزار، ولف الإزار من جهة يساره ثم من جهة يمينه، ليكون اليمين أعلى. ثم يعني نحط اليسار أولا، طرف اليسار نضب فوق اليمين، يكون اليمين فوق اليسار. الآن هلأ الثياب المرأة ثيابها بتضب اليسار فوق اليمين فوق اليسار، أما الرجال اليسار فوق اليمين، منتبهين لهي؟ لكن أنا العادة هي غريبة، العادة هي بالتمييز بين ثياب الرجال والنساء، يعني حتى جلابياتنا هي نشوف اليسار فوق اليمين، إن الرجال قال هذا. ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة. نعم. وعقد الكفن إن خيف انتشاره صيانة للميت عن الكشف، وتزاد المرأة على ما ذكرناه للرجل. نعم. في كفنها على جهة السنة خمارا لوجهها. يعني أيضا المرأة في عنا كفن سنة وكفن كفاية وكفن ضرورة. نعم. خمارا لوجهها ورأسها، وخرقة عرضها ما بين الثدي إلى السرة، وقيل إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها. نعم. لربط ثدييها. فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة. يعني خمسة أثواب، والرجل ثلاثة، المرأة زادت إخواننا خمارا وخرقة لربط ثدييها. نعم. وتزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خمارا. ويسقط القميص ويسقط الدرع اللي هو الخرقة. نعم. فيكون ثلاثة، خمار ولفافة وإزار. ويجعل شعرها ضفيرتين، وتوضعان على صدرها فوق القميص، ثم يوضع الخمار على رأسها ووجهها فوقه أي القميص، فيكون تحت اللفافة، ثم تربط الخرقة فوقها لئلا تنتشر الأكفان، وتعطف من اليسار ثم من اليمين ليكون اليمين فوق اليسار. نعم. وتجمر الأكفان للرجل والمرأة جميعا. نعم. تجميرا، وترا قبل أن يدرج الميت فيها. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا. ولا يزاد على خمس. ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ويكره تجمير القبر. سبحان الله، لإبعاد للنار عنه. نعم. وكفن الضرورة للمرأة والرجل. طبعا كلمة صوت إخواننا هي عام، سواء صوت حي أو صوت طبل أو صوت يعني شيء آخر، هذا كله منهي عنه. ولا بنار، إذا إخواننا هذه العادات السيئة التي في مجتمعنا، هذه عادات يجب علينا أن ننبه منها وأن نعلم الناس أن هذا خطأ، ويجب علينا أن ننهى عن هذه المنكرات. نعم. يعني أنا عندما مثلا أطلق الرصاص خلف الجنازة، طب ليه؟ يعني كأنني أعترض على الله سبحانه وتعالى، أنك أخذت ميتي، أعترض على الله يعني؟ يعني هذا الأمر عجيب إخوانا. وطبعا هذه أمور يعني الذي يفعلها، لو قلت له لماذا تفعلها، هو يعبر عن حزنه، يعبر عن كرامة الميت عنده أو ما شابه ذلك، يفرغ حزنه بهذه الطريقة. نقول له لا، الحزن نفعل به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذه العواطف الحزينة أخوانا نفرغها على وفق ما أذن به الشرع. والعاطفة أخوانا هي عبارة عن انفعال نأذن له بالظهور بالمقدار الذي أذن به الشرع. بقول لك مو بإيدي، لا، بلا بإيدك، بدك تعود نفسك لانضباط السنة. الأصوات اللي بتطلع من السيارة، القرآن لا يوضع في الجنازة، وإنما تمشي الجنازة صامتة. إذا هذا بالسيارة ذكر الناس بالذكر بالاستغفار بالمسامحة للميت وما شابه ذلك، لا مانع في ذلك. نعم. وكفن الضرورة للمرأة والرجل يكتفى فيه بكل ما يوجد. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. يعني أنت الآن كفنت ميتان أخي الكريم، رأيت شيئا عليه، أحيانا قد يظهر شيء من الميت، ممكن يظهر شيء من ربما لون في الوجه أو ما شابه ذلك، هذا ليس بالضرورة يكون سوء خاتمة، قد يكون حالة مرضية، حالة عضوية، فبالتالي أنت الآن لا تذكر هذا للناس. ليه؟ لأن هذا ربما يؤذي أهله وذويه، وربما يظن فيه سوء الخاتمة، فلو رأيت شيئا من ذلك بتساوي تسكت. شفت الآن مثلا سواد، شفنا زرقة في وجهه، نعم ما شابه ذلك، هذا الأمر إخوانا غالبا الناس إلى ماذا يصرفونه؟ إلى سوء الخاتمة، وهذا ليس بالضرورة. ونهينا أن نذكر إخواننا شيئا عن موتانا. أما لو رأيت شيئا حسنا، مثلا يعني الوجه كان مستنيرا تبسما أو ما شابه ذلك أو كذا، هذا نذكره لأهل الميت، أن هذا يجعلهم يعني ينسون يعني ألمهم، ويكون نوعا من أنواع العزاء لهم. نعم. ومن كفنه كساه الله من السندس والاستبرق، ومن حفر له قبرا حتى يجنه يخفيه يعني، فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. وورد: يا علي غسل الموتى، فإنه من غسل ميتا غفر له 70 مغفرة. لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. نحن لسوء الحظ إخواننا هذه الأعمال كلنا نترفع عنها، مع أننا كلنا بحاجة لها، ولما ترفع عنها الكرام صارت هذه الأعمال يقوم بها الناس الجهلة والعوام وما شابه ذلك، وأصبحوا إخواننا يسيئون إلى موتانا بجهلهم. نعم، وخاصة في عالم النساء، خاصة في عالم النساء. نعم. قلت: ما يقول من يغسل ميتا؟ قال: يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل. فصل: الصلاة عليه ككفنه ودفنه وتجهيزه فرض كفاية مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة. يعني الآن لو كنا في مكان ما في غير أنا والميت ومات الميت، طب من يصلي عليه؟ أنا بدي غسله وكفنه وصلي عليه ودفنه، ما في غير أنا وياه ومات. طيب هنا نقول صار فرض عين. أما لو كان مات هذا الميت بين أناس فالصلاة عليه فرض كفاية. نعم. وأركانها التكبيرات والقيام. الأركان الصلاة أخوانا العادية قيام وركوع وسجود وقراءة والتحريم والتشهد، على ما قيل والخلاف في كونها شرط أو ركن. أما صلاة الجنازة أركانها فقط 4 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه هي أركان الجنازة. وأما التسليم فإنه واجب، وأما الأدعية بين التكبيرات فإنها سنن. نعم. لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها، ركن باعتبار قيامها مقام ركعة، مقام ركعة. نعم. كباقي التكبيرات كما في المحيط. طيب. وشرائطها 6: أولها شرط صحة الجنازة. طبعا هذه الشروط زيادة على ما ذكرنا من شروط الصلاة، الآن شروط خاصة للجنازة. نعم. أولها إسلام الميت، فلو كان الميت غير مسلم لا يصلى عليه، حتى لو صلينا عليه أثمنا ولم ينتفع هو بالصلاة، لأن الصلاة ليست عزاء. الصلاة أخوانا مو واجب اجتماعي، الصلاة عبادة. نعم. فبالتالي هذا الميت لا نصلي عليه، لكن نعزي به، نعزي أهله ولو كانوا غير مسلمين. نعم، نعزيهم يعني إيش؟ إن الله يبعث لنا خيرا منه. نعم، كلياتنا على هالطريق والله يرحمنا وهكذا. نعم، يبعث لنا خيرا منه يعني إيش؟ يا مسلم. أولها إسلام الميت لأنها شفاعة وليست لكافر. الشفاعة ليس لكافر، نعم. والثاني طهارته وطهارة مكانه لأنه كالإمام. فلا بد أن يكون مغسلا، نعم، لأنه كالإمام، الميت كالإمام ونحن كالمقتدين، فبالتالي لا بد أن يكون إمامنا طاهرا، ولو لم نغسله وصلينا عليه ما صحت الصلاة. لكن لو دفن بلا تغسيل ما الحكم هنا؟ نصلي عليه ولا ننبش قبره، نعم. والثالث تقدمه أمام القوم. يوضع الميت عند صلاة الجنازة أين؟ بين يدي القوم، نعم. لكن قبل الجنازة نضعه أين؟ في الخلف، حتى لا نصلي وبين أيدينا هذا الميت. يعني صلاة الظهر يكون الميت وراء ثم يقدم إلى الأمام، نعم. والرابع حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. يعني لو كان الجثة إخوان ناقصة، إذا وجد أكثر من النصف أو النصف مع الرأس نصلي عليه، أما لو عبارة عن بعض قطع منه، إيده ورجله كذا، لا نصلي عليه، نعم. والصلاة على النجاشي كانت بمشهده صلى الله عليه وسلم. إنه ما كان حاضرا، قال لك بلى بدليل الإشارة. ماذا قال؟ هذا أخوكم النجاشي قوموا فصلوا عليه، وهذا يكون لإيش؟ شيء محسوس، نعم. كرامة له ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قالوا كشف له حتى رآه كأنه أمامه، نعم. ومن هون إخواننا الصلاة على الغائب عند الأحناف ما بتصح. اليوم الناس بيظنوا أن الصلاة على الغائب هي عبارة عن مواقف إخواننا من أمر أو ما شابه ذلك. لا أخي، الصلاة على الغائب الأحناف لا يصلون الغائب. يعني لو أنا بموت أبي وأنا برات البلد، عند الأحناف بالحكم مفسرة الغائب مفسرة الغائب. ما دخل إخواننا شو موقف الإنسان من هذا الأمر؟ الصلاة على الغائب عندنا غير مشروعة، لأن الشرط وجود الميت أمامك، وجود الميت أمامك. أما عند غير الأحناف تشرع صلاة الغائب، لأن هذا الشرط عندهم غير، يعني غير معتبر، نعم. والخامس كون المصلي عليها غير راكب وغير قاعد بلا عذر. يعني لابد من القيام على الأرض إلا إذا في عذر فأمر تاني، نعم. لأن القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر. طيب. والسادس كون الميت موضوعا على الأرض. أما لو كان مرفوعا على الأرض بأكثر من ذراع فإنه لا تصح معه الصلاة. لذلك عندما ننتهي، عندما لو جاء إنسان متأخر إلى الصلاة يتم التكبيرات قبل أن يرفع الميت على الأرض، فلو رفع الميت قبل أن تتم صلاتك بطلت صلاة الجنازة. يعني الآن مثلا أتيت إلى الجنازة في أول التكبيرات، في آخر التكبيرات فاتني ثلاثة، سلم الإمام، أنا ماذا أفعل؟ أقضي التكبيرات. فلو أنني تأخرت حتى رفعوا الميت ومشوا به، بمجرد أن رفع على الأرض أكثر من ذراع بطلت صلاتي، إذا كأتي بها سريعا. شو تفاعل تقريبا؟ لا بده يكون يعني أقل من ذراع، نعم. والسادس كون الميت موضوعا على الأرض لكونه كالإمام من وجه، نعم. فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجوز الصلاة على المختار إلا إن كان من عذر، نعم. كما في التبيين. طيب. وسننها أربع. الأولى قيام الإمام بحذاء صدر الميت. هذه سنة، فلو أنه راح على اليمين شوي أو على الشمال شوي، نعم، شوف بقى الناس شلون بيعالج الموقف، كأنه الصلاة كلها مصحيحة، نعم. ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه موضع القلب ونور الإيمان. يعني كأنني أشفع له عند الله بهذا الإيمان الذي في صدره في قلبه، نعم. والثانية الثناء بعد التكبيرة الأولى، وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء، لا بقصد القرآن، لأن الجنازة ليس فيها قراءة قرآن. نعم. كذا نص عليه عندنا. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة، وصححه الترمذي. وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة، وهي فرض عند الشافعي رحمه الله تعالى، فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف وحق الميت. والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. والرابعة من السنن الدعاء للميت ولنفسه وجماعة المسلمين بعد التكبيرة الثالثة، ولا يتعين له أي الدعاء شيء سوى كونه بأمور الآخرة. يعني في عنا دعاء مخصوص؟ لا، أي دعاء من أمور الآخرة يجوز، لكن السنة أفضل. نعم. ولكن إن دعا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أحسن وأبلغ لرجاء قبوله. لماذا يقبل؟ ببركة أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى معه على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وفي الأصل روايات أخرى. ويسلم وجوبا بعد التكبيرة الرابعة من غير دعاء بعدها في ظاهر الرواية، يعني غير دعاء مسنون. نعم. واستحسن بعض المشايخ أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، أو ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخره، وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام، ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات، ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير، ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. هذا عند الأحناف فقط، يرفع في التكبيرة الأولى لأنها للتحريم، وفي الباقي كأنها تكبيرات انتقال فلا رفع فيها. نعم. في ظاهر الرواية: وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة. نعم. كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع لأنه منسوخ، ولكن ينتظر سلامه في المختار ليسلم معه في الأصح. وفي رواية: يسلم المأموم كما كبر إمامه. متى ما جاب الخامسة ماذا يفعل المأموم؟ في رواية أنه يسلم وحده. نعم. وفي رواية: يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة. ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم. ولا يستغفر لمجنون وصبي إذ لا ذنب لهما، ويقول في الدعاء: اللهم اجعله لنا فرطا. الفرط بفتحتين، الذي يتقدم الإنسان من ولده، أي اجعله يعني أجرا، أي أجرا متقدما. نعم. واجعله لنا أجرا، أي ثوابا. نعم. وذخرى بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة. واجعله لنا شافعا مشفعا بفتح الفاء أي مشفع أي مقبول الشفاعة. نعم. فصل. السلطان أحق بصلاته. أي بالصلاة على الميت كما هو الأحق بصلاة الإمام مطلقا. نعم. لواجب تعظيمه. ثم نائبه. نعم. لأنه السنة. نائب السلطان يعني الوالي. ثم القاضي لولايته. ثم صاحب الشرط. ثم خليفة الوالي. ثم خليفة القاضي. نعم. ثم إمام الحي مقدم على غيره. لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح. سبحان الله. فهو أولى من الولي. لاحظين أخواننا، الإمام أولى من الولي، يعني هذا مذهب الأحناف. لكن اليوم الإمام إخوانا يقول للناس إذا حدا بده يصلي عليه أو كذا، نعم، فيتقدم بعض الناس إلى الصلاة عليه، هذا أمر ما في مانع منه إخوانا. سبحان الله، أنا يعني لو أنا أفضل أن لا يتقدم الولي، احتراما لإمام الحي من جهة وتبركا بصلاته والدعاء له. لا، إمام الحي رجل صالح غالبا إخوانا الأكارم، فنحن نتبرك بصلاته على أبينا أو على أخينا، نعم، وبدعائه له. ثم أنت أيها الولي بكل أحوال ستصلي على أبيك. هل إذا الإمام صلى وأنت الآن ابن الميت ما هتصلي؟ هتصلي لكن مقتدي. طيب، يعني ما المشكلة أن تصلي مقتدي؟ شو المشكلة؟ يعني القضية جاهة ولا هذا بيكون أكثر بران؟ لا، مو شرط. نعم. ثم الولي الذكر المكلف. الولي الذكر المكلف. نعم. فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل، ويقدم الأقرب. لا حق لهم بإيش؟ بالإمامة، يعني مو بالصلاة. يعني لو البنت بتصلي على أبوها ما في مانع، بس ما بتصلي إمام. ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح. نعم. ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح، مع أن الابن أولى بالتعصيب، لكن مع ذلك بهون نقدم مين؟ الأب. قال لأنه أكثر شفقة. نعم. لفضله. وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي رحمه الله تعالى: لتقديم الأب وجه حسن، وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه الطيالسي. والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح، والقريب مقدم على المعتق، فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران. ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره. ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره. لكن إحنا ما لنا حق إحنا نجبره. يعني إحنا المصلين، يعني إحنا أبناء الميت مثلا، بدنا يقدم يصلي عليه الشيخ فلان، ما لنا حق. لاحظوا إخواننا، ما لنا حق نحن. ما لنا حق بالإمامة؟ إمام المسجد، فبالتالي هو يقدمه إن شاء، وليس لأحد أن يتقدم إلا بإذن من له الحق. نعم. لأن له إبطال حقه. لأن له، أني أنا إمام المسجد مثلا، حقي بالتقدم، يحق لي أن أتنازل عنه لغيري. نعم. فللثاني المنع، والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر. حلو. إذا في عنا مثلا ولدين كلاهما أبناء الميت، كلاهما أولياء في الصلاة، فالابن الكبير قدم رجلا والصغير قدم رجلا آخر، من أولى؟ من يقدمه الكبير. نعم. فإن صلى غيره، أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتدي به، أعادها هو إن شاء. الله. لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها وإن تأدى الفرض بها. لهذا الولي مثلا هو أحق به بالصلاة عليه، تقدم غيره بغير إذنه له حق الإعادة وحده. نعم. ولا يعيد معه مين؟ معه أي مع من له حق التقدم. نعم، أي مع من له حق التقدم. من الذي لا يعيد؟ من صلى مع غيره. من صلى مع غيره ليه؟ لأن التنفل فيها غير مشروع، إذن هذا ما فيها نفل. نعم. كما لا يصلى أحد، كما لا يصلي أحد عليها بعده، كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده. ومن له ولاية التقدم فيها أحق بالصلاة عليها ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه، لأن الوصية باطلة على المفتى به. قاله الصدر الشهيد. يعني فلان أوصى أن يصلي عليه فلان، جبناه على المسجد فرجعنا من إمام المسجد، والله هذا الميت موصي يصلي عليه فلان. الميت شو العلاقة؟ الميت الميت ما له علاقة، الميت ما بيحكمنا ولو كان ميت. الميت الآن خلاص صار في دار الآخرة، نحن أدرى بأمور دنيانا، فبالتالي حتى لو أن الميت أوصى بذلك وصيته لا معتبر بها، لأنه يوصي بإبطال من له الحق وهذا ليس له. عند الناس إذا كان الميت موصي وصية كأن نص قرآني، عند الناس هذا خطأ. الميت له حق بالوصية بأشياء محددة ننفذها له، وإلا فهو قد خرج من دنيانا ونحن أعلم بأمور دنيانا، يعني نسير بها على وفق شرع الله عز وجل. فلو أنه أوصى بمعصية نستغفر له ما هيك وما مننفذها ولا أوصى. نعم. قاله الصدر الشهيد. وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة وإن دفن وأهيل عليه التراب بلا صلاة لأمر اقتضى ذلك. لكن بقى أخوانا الوصية على الرواية هي صحيحة وغير باطلة، ما هيك؟ جائزة، لكن لا يبطل به حق من له الحق، وإنما لو كان في مكان معين مثلا قال أوصى بنفرين يصلي عليه نقدمه لأنه وصي ميت، أما لا يبطل به حق من له الحق. نعم. وإن دفن وأهيل عليه التراب بلا صلاة لأمر اقتضى ذلك صلى على قبره. كما لو كان مثلا صغيرا فقيل لهم أن هذا لا صلاة عليه فدفناه، بعد ما دفناه سألنا طيب لا أريد صلاة عليه، شو زي من حاله هاي؟ صلينا على قبره. نعم. وإن لم يغسل لسقوط شرط طهارته بدفنه، إذا دفن خلاص لسنا بحاجة إلى الطهارة ولحرمة نفسه. نعم. وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن. نعم. وقيل تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ما لم يتفسخ، والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح. يعني كم المدة؟ قال لا نقدر مدة لكن عبرة لأغلب الظن، يعني كل مقبرة إلى ترتيب وإلى يعني أيام يعرفها أصحاب المصلحة. لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان. وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما هي صف لحاله، وثلاثة بعده هي صف ثاني، واثنان في الصف الثالث. نعم. واحد بعدهما وخير الصفوف آخرها في الجنازة. لأن في الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له، فالإمام صف ومنقسم الست أشخاص إيش بثلاثة صفوف تحدهم. نعم. وخيرها آخرها لأنه أدعى للإجابة بالتواضع. هلا بيجي إنسان بيسأل، يعني إحنا عم نضحك على الله خلاص نصلي جنب بعضنا وخلاص، نقول له يا أخي نحن الآن نفعل ذلك حتى نأتي بصورة الحديث، ما هي إنه ثلاث صفوف. طيب شو الدافع لنا؟ الدافع لنا أخواننا رجاء أن يدخل هذا الميت في هذه البشارة في الحديث. إذا نحن أخوان الأكارم نسعى في إدخال الميت في رحمة الله عز وجل. هذا الأمر ألا يحبه ربنا عز وجل نتراحم؟ إذا معنى ذلك أخوان الأمر نثاب عليه. يعني نحن الآن أخواننا إذا احتلنا على الله ليرحمنا ربنا هذا شيء ربنا يحبه. أما الإشكال بالاحتيال أن تحتال على الخلق لتبطل حقهم. نعم. وإلا أنا أقول أخوة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، أنا أفعل شيئا يحبه ربنا عز وجل. نعم. وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى. يعني كل جنازة نصلي عليها لحالها هذا أفضل. نعم. وهو ظاهر ويقدم الأفضل فالأفضل. مين يصلي عليه أول شيء؟ الرجل ثم المرأة، ونقدم الأفضل ثم من دونه. نعم. إن لم يكن سبق وإن اجتمعنا ولو مع السبق وصلى مرة واحدة صح، وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم، وإن شاء جعلها أي الجنائز صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام. تمام. يعني إما أن نصفهم إخواننا بأن نجعل رأس كل واحد منهم عند رجلي الآخر، تمام، من يعني من اليمين إلى اليسار جنازة، ثم عن يمينها جنازة، عن يمينها جنازة، وهكذا إلى آخر الصف. يعني صف بالعرض، وأقف عند أفضلهم، أقف عند أفضلهم. يعني عندنا مثلا أربع جنائز حطينا جنب بعض، شوف من أفضل شيء فيه هون أقف عنده وأصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. هاي صورة. الصورة الثانية ماذا نفعل؟ قال نصفهم كيف؟ بنحط الأول أمامي ثم خلفه. شو خلفه؟ يعني باتجاه القبلة، خلفه باتجاه القبلة. أقرب شيء إلى الإمام الرجل، يليه الصبيان، يليه النساء، وهكذا كترتيبهم في الصلاة. بس بقى الآن أخواننا الإمام أقرب شيء إلى القبلة، وراء الرجال، وراء الصبيان، وراء النساء. هون بالعكس نقول الأقرب إلى القبلة هم النساء ثم الصبيان ثم الرجل، يعني الرجل أقرب شيء إلينا صار. نعم. محاذيا له. وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه. يعني صار كأنه إيش؟ يعني هو الأول، الثاني بنزل شوي، الثالث بنزل شوي، كما دفن أبو بكر وعمر إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رأس أبي بكر عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رأس عمر عند كتف أبي بكر. فأنت عندما تسلم على أبي بكر تأخذ يمينا قليلا عن إيش؟ عن سلامك على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر خلف رسول الله ودونه على اليمين قليلا. نعم. وقال أبو حنيفة هو حسن. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا. والوضع للصلاة كذلك. قالوا وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن. وهذا كله عند التفاوت في الفضل. فإن لم يكن ينبغي ألا يعدل عن المحاذاة، فلذا قال وراع الترتيب في وضعهم، فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم، أي بعد الرجال، ثم الخناثة، ثم النساء، ثم المراهقات. ولو كان الكل رجالا روي عن الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام. يعني هذا عالم، هذا جاهل، هذا كبير، هذا صغير. نعم. وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد، وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم. ولو دفنوا بقبر واحد لضرورة وضعوا، يعني ما عندنا قبور الآن في جنائز كثور، ماذا نفعل؟ نضعهم في قبر واحد ونجعل الأفضل هو الأقرب نحو القبلة والثاني خلفه ونفصل بينهم بتراب. نعم. وضعوا فيه على عكس هذا الترتيب، فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة. نعم. والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد. ولا يقتدي بالإمام من سبق ببعض التكبيرات. من سبق ببعض التكبيرات، يعني إنسان جاء مثلا بالتكبير الثالث دخل على المسجد والجماعة قائم في الجنازة، ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يدخل معه. نعم. ووجده بين تكبيرتين حين حضر، بل ينتظر تكبير الإمام فيدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ويحسب له، وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات. أو يحسب له هذا التكبير، ويحسب له أي هذا التكبير يعني، ويوافقه أي المسبوق إمامه في دعائه لو علمه. نعم. ويوافقه أي المسبوق، يعني يوافق إمامه، يعني يدعو دعاء الإمام. الإمام أو تكبير هلا بالثالثة، شو هي الثالثة؟ دعاء للميت، يدعو للميت، لا يبدأ الآن الأذكار من أولها، يدخل مع الإمام في الذكر الذي هو فيه الآن. نعم. ويوافقه أي المسبوق إمامه في دعائه. نعم. لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ، إن السنة أن يسمع كل صف من كله. أن يسمع كل صف ما يليه. أن يسمع أن يسمع كل صف ما يليه. أن يسمع كل صف مما يليه. ما يليه. ما يليه. نعم. يسمع كل صف يسمع اللي وراه. نعم. ثم يقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات قبل رفع الجنازة مع الدعاء إن أمكن. نعم. إن أمكن. إن أمن رفع الجنازة. إن أمن رفع الجنازة، وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعة اتقاء عن بطلانها. يعني الآن رح يشيلون الميت، ماذا أفعل أنا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، مكبر هكذا. طيب ماذا تركت أنا؟ الأدعية والأذكار، هذه سنن. أما لو انتظرت ربما رفعوها وبطلت الصلاة كلها. نعم. ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته. يعني أنا موجود الآن عند الصلاة لكن تأخرت حتى دخلت بالصلاة، هل أنتظر التكبير الثاني؟ لا، أنا موجود. أما اللي حضر من برات المكان ودخل المسجد ووجدهم بين تكبيرتين ينتظر تكبير الإمام. نعم. فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام. طيب. ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة عندهما في الصحيح، لأنه لا وجه إلى ما في تكبير خلاص، لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها. وعن محمد أنه يكبر كما قال أبو يوسف، ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة، وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها، فقد اختلف التصحيح كما يرى. وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو أي الميت، وإنما يصلى عليه في المقبرة، نحطه في المقبرة على الأرض ونصلي عليه. نعم. الآن يصلي عليه في الجنازة، هذا ورد عند الأحناف أنه يكره ذلك. نعم. وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو أي الميت فيه كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريم في أخرى تحريمية تحريمية وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة اقرأ عفو وإن كان شغل المسجد وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وفي رواية فلا أجر له أو كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم وكان بعض الناس في المسجد أو عكسه ولو مع الإمام على المختار كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار تنبيه يعني الآن حديث قال من صلى على ميت في مسجد جماعة كلمة في مسجد جار مجرور متعلقة بصفة لميت أو بفعل صلى يحتمل هيك ويحتمل هيك فبالتالي الآن عم يفصل لك إنه إذا كان الجنازة برا مع الإمام وبعض القوم والبعض صلى في الداخل يكره أو لا يكره كمان إخوان حسب إيش التعليق نعم تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس ومن استهل أي وجد منه مع أنه هل قضية إخواننا هي شو تضر الناس أخي هذه أنت الآن شغلت أرض الناس بشيء لا يحبونه ربما هذا الإنسان مثلا يعني يخطر بأنه لا يعني ربما يتشائم ربما يعني هذا غلطان لكن كل أحوال حقه فأنا الآن إذا أردت أن أصلي على ميت أستأذن صاحب الأرض فإن أذن بسم الله ما أذن مذهب لمكان آخر نعم ومن استهل أي وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت حياة بحركة أو صوت نعم وقد خرج أكثره وصدره إن نزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسة يعني إيش أخوانا وقد خرج أكثره أكثره كيف قال إما أن ينزل برأسه أو برجليه فإذا نزل برأسه نعم فإذا خرج رأسه صدره شو بيكون خرج أكثره وإن خرج برجليه أولا فإذا وصل عن سرته بيكون خرج أكثره ثم بعدين أي شيء يظهر منه حالة حياة شو بنقول له هذا حي فإذا مات بيكون مات بعد حياة أما لو مات قبل هذه المرحلة فنقول ولد ميتا نعم سمي وغسل وكف كما علمته وصلي عليه وورث ويورث طالما أنه نزل حيا يعني نعامله معاملة الميت الكبير نعم لما روى جابر يرفعه الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام نعم وقالا يقبل قول النساء فيه إلا إلا الأم في الميراث إجماعا يعني لا يقبل قولها لو أنها قالت أنا نزل ابني حي لا يقبل قولها لأنها تقول ذلك حتى يرث ابنها وترث منه فهي متهمة في شهادتها لأنه يعني في حال أحيانا امرأة تكون مثلا هي زوجة ثانية وابنها جاءت بولد نزل ميت قد تقول إيش إنه نزل حيا ليه يكون له ميراث ومن خلال ترثية نعم لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة. تقول إن إيش يقبل كلامها في حق الصلاة عليه، لو قالت نزل حيا ناخذه ونصلي عليه، بس موضوع ميراث لا يقبل كلامها. نعم. وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة. وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها، يشق ويخرج لا يسع إلا ذلك. كذا في شرح المقدسي. وإن لم يستهل غسل، وإن لم يتم خلقه في المختار، لأنه نفس أو نفس من وجه، وأدرج في خرقة وسمي ودفن ولم يصل عليه، ويحشر إن بان بعض خلقه. وذكر في المبسوط قولا آخر، إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا، كذا في شرح المقدسي. كصبي أو مجنون بالغ سبيا أي أسر مع أحد أبويه من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا، وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك. وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك، ما حالهم يوم القيامة؟ نعم. وعن محمد أنه قال فيهم: إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب إلا أن يسلم أحدهما للحكم بإسلامه بالتبعية له، أو يسلم هو أي الصبي إذا كان يعقله. يعقل الإسلام يعني، لأن الطفل إخواننا إذا أسلم وهو مميز صح إسلامه. طيب ولو أن أبواه أو أحدهما أسلم طبيعه الصغير فأسلم بإسلام أحد أبويه. نعم. لأن إسلامه صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة، أو صدق بوصف الإيمان له، ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه إذ لا يعرفه إلا الخواص. يعني هل يشترط أن نقول له اذكر لنا صفات المعاني فيقول قدرة إرادة علم كذا؟ لا، قال بأن يذكر له الوصف. هل الله قادر؟ نعم. هل الله عالم؟ نعم. أو لم يسبى أحدهما أي أحد أبويه معه للحكم بإسلامه لتبعية السابي. يعني هذا الإنسان الذي سباه مسلم، نعم، فنقول صارت مسلما لأن سابيه مسلم. نعم. أو دار الإسلام. حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه، وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة. وإن كان لكافر قريب مسلم حاضر ولا ولي له كافر غسله المسلم كغسل خرقة نجسة لا تراعى فيه سنة التغسيل، لأنه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له، حتى لو وقع في ماء نجسة وكفنه في خرقة من غير مراعاة كفن السنة، وألقاه في حفرة من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة، أو دفعه القريب إلى أهل ملته ويتبع جنازته من بعيد. سبحان الله. وفي أحكام وأن المسلم إذا كان له قريب كافر ماذا يفعل بتكفينه ودفنه والمشي في جنازته. نعم. نعم. وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له، فيلقى كجيفة كلب في حفرة، وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين، كفاية. ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة، والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة. ولا يصلى على باغ اتفاقا وإن كان مسلما، ولا على قاطع طريق. الباغي هو الذي خرج على الإمام متأولا عنده شبهة، كان البغاة معروفة إخوان في الفقه. كمان قال وإن كان مسلما، يعني مع إسلامه لا يصلى عليه إهانة لأنه باغ. ولا على قاطع طريق، قد الطريق هو الذي خرج للإفساد في الأرض، يقطع الطريق على الناس ويقتل الأنفس ويأخذ الأموال، هذا أيضا لو في حال مات أثناء قطع الطريق ما الحكم؟ لا يصلى عليه إهانة له. نعم. ولا على قاطع طريق إذا قتل كل إذا قتل الباغي وقطع الطريق كل منهما حالة الحرب حالة المحاربة. نعم. إذا قتل كل منهما حالة المحاربة ولا يغسل لأن علي رضي الله عنه لم يغسل البغاة. وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. يعني مو أثناء البغي قطع الطريق، وإنما بعد ما ألقي عليهم القبض ماتوا، ما ماتوا أثناء المحاربة، ماتوا بعد ما ألقي عليهم القبض، هم الحكم قال يغسلون ويصلى عليهم. نعم. ولا يصلى على قاتل بالخنق غيلة بالكسر الاغتيال، مع أنه مسلم قال لكن إهانة له لأنه قتل بهذه الطريقة. نعم. يعني بغير معليش، لا مو معنى الشرعا، لكن ليس كهذه الجريمة، فبالتالي يقام عليه أحكام القتل لكن يغسل ويصلى عليه. يقال قتله غيلة غيلة وهو أن يخدعه. أنا أقول قاتل بالخنق غيلة بالكسر، غيلة الكسر. يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع. نعم. فيقتله والمراد أعم، كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد. نعم. ولا على مكادر في المصري ليلا بالسلاح. واحد طلع الآن في الطريق خوف الناس في المصر، ما الحكم؟ لو مات في الحالة هي قال لا يغسل ولا يصلى عليه إهانة له لأنه أخاف المسلمين. نعم. إذا قتل في تلك الحالة ولا يصلى على مقتول عصبية، على مقتول عصبية، على مقتول عصبية، يعني لو في حال صار خلاف الآن بين عائلتين فالبعض هجم على البعض عصبية فقتل أثناء الخلاف الشجار، ما الحكم؟ قال لا يصلى عليه. نعم. إهانة لهم وزجرا لغيرهم. وإن غسلوا كالبغاة كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا. وقاتل نفسه عمدا، نعم، لا لشدة وجع. يغسل ويصلى عليه. نعم. عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأنه مؤمن مذنب. وقال أبو يوسف لا يصلى عليه. وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه، وإن كان خطأ أو لوجع، وإن كان القتل خطأ، يعني خطأ، نعم، أو لوجع يصلى عليه اتفاقا. وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره، ولا يصلى على قاتل أحد أبويه عمدا ظلما إهانة له. فصل. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.